بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نشرع في هذه الليلة بإذن الله عز وجل في عمدة الأحكام لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله. وشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الكتاب الأول، ألا وهو كتاب الطهارة، الذي يشتمل على أبواب عدة، والمصنف عليه رحمة الله بدأ كتابه، وهو كتاب ماذا؟ الطهارة، بحديث إنما الأعمال بالنيات، فتقرأ يا سعيد قرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام، أبو محمد المقدسي، ابن قدامة صاحب المغني أبو محمد المقدسي صاحب العمدة، عمدة جماعة الاعتقاد. هو ابن قدامة؟ لا، هذا مقدسي من العائلة، هذا مقدسي أبو محمد المقدسي. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام، كتاب الطهارة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صنت، جزاك الله خير. هذا الحديث هو أول أحاديث عمدة الأحكام، ماذا؟ الأحكام لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله. وافتتح الكتاب بحديث عمر، بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بلفظ النية أو بلفظ النيات، لا يعرف إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث سنجعله في نقاط، ولو تأخرنا عنده لأنه يحتاج إلى بسط، وهو حديث مهم تنبني عليه يعني قواعد ماذا مهمة. أما ما سيأتي من الأحاديث بإذن الله عز وجل، نأخذ في الليلة حديثين ثلاثة وربما أربعة ماذا أحاديث، لكن هذا الحديث مهم يحتاج إلى وقفات معه. فأول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه عند العلماء تسمى أداة حصر وقصر، ومعنى حصر وقصر، حصر يعني ماذا؟ الحكم في المذكور، حصر الحكم ماذا في المذكور، ونفيه ماذا عنه، ونفيه عن غير المذكور. إثبات الحكم للشيء المذكور ونفيه عن الشيء الذي لم يذكر، تسمى حصر وتسمى ماذا؟ قصر. إنما هذه تسمى حصر وتسمى ماذا؟ قصر. وما هو المقصور والمحصور؟ الأعمال المنوية، إنما الأعمال بالنيات، أي أنه حصر وقصر الأعمال المنوية التي اقترنت ماذا؟ أو أن قصر الأعمال التي اقترنت بالنية. فما لم يقترن بالنية من الأعمال فلا يدخل في هذا ماذا؟ الحكم، ثم ذكر أيضا ما يتعلق مسألة الأعمال، والأعمال هنا يشمل يعني ما قام به الإنسان عموما، والإنسان قد يقوم بالأقوال، وقد يقوم بالأفعال، وقد يقوم ماذا بالتروك، أي قد يصدر منه فعل، أو قد يصدر منه قول، أو قد يصدر منه ماذا ترك. كل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال. فإن الترك المقصود يسمى عملا، عند الأصوليين، فكون الإنسان يقول ماذا قولا أي يقرأ القرآن أو يفعل فعلا كأن يصلي أو هكذا يترك يعني ماذا محرما كان يترك السرقة أو الخمر أو الربا قصدا، فهذه هي أعمال تسمى هذه ماذا أعمال، فالأعمال عندهم قولية أو فعلية أو هكذا من باب التروك أو هكذا من باب التروك، لكن لا يكون تركا ويكون عملا إلا إذا كان مقصودا يقصد ماذا الترك. وذكر ما يتعلق بالنية، النية في لغة العرب هي القصد والإرادة، النية في لغة العرب هي القصد وهي ماذا الإرادة، هذا في لغة العرب. أما في الشرع فهي عزم، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا هذه تسمى نية، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا تسمى نية. والنية محلها القلب، محلها مكانها القلب، لا تكون على اللسان ولا تكون على الجوارح، لا تكون على اللسان ولا تكون على الجوارح، كما أن محل الأقوال اللسان ومحل الأفعال الجوارح، هكذا محل النيات والإرادات القلب، مكانها ومحلها ماذا القلب، إنما الأعمال بالنيات. وما يتعلق بالنيات ذكر المصنف لما قال ماذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالنيات، بالنيات هذا جار مجرور، هذه باء وهذه نيات ماذا مجرورة، فذكروا ما يتعلق بالجار والمجرور، أن هذا الجار والمجرور يتعلق بمحذوف تقديره صحيحة أو كاملة، تقديره صحيحة أي إنما الأعمال صحيحة أو كاملة بالنيات، ذكروا هذا التقدير، ذكروا هذا ماذا التقدير. والصحيح أننا لا نحتاج إلى هذا التقدير، والصحيح أننا لا نحتاج إلى هذا ماذا التقدير، لأن الأصل أولا عدمه، الأصل عدم التقدير، هذا أمر. الأمر الثاني أن اللفظ من حيث مدلوله يدل على انتفاء الأعمال إذا انتفت ماذا النية، من قال هذا؟ صاحب الشرع، فصاحب الشرع يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال ماذا بالنيات، معنى ذلك أن الأعمال إذا خلت من النيات فلا تكون أعمالا، لا تكون أعمالا مشروعة أو لا تكون أعمالا ماذا صحيحة، فلا نحتاج إلى تقدير ماذا لفظ، فإن الشارع قال إنما الأعمال بالنيات، مفهومه أي أنه لا عمل إلا بالنية، لا عمل مقبول شرعا إلا ماذا إلا بالنية، فإذا خلت النية من العمل الشرعي فلا يعتبر عملا، وإنما يعتبر يعني كما يقال يا فعلا وقولا وحركة ليس لها علاقة ماذا بالتعبد. فالذي نفى الأعمال إذا خلت من النيات هو الشارع، وكلامه مفهوم، كلام الشارع ماذا مفهوم، إنما الأعمال بالنيات، ففيه منطوق وفيه مفهوم، منطوقه أن الأعمال إذا اقترنت بالنية كانت صحيحة، وإذا خلت الأعمال من النية كانت ماذا فاسدة ماذا مردودة، ولا نحتاج إلى تقدير صحيحة أو كاملة، إلى تقدير صحيحة ماذا أو كاملة. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال ماذا بالنيات، هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيان الواقع أنه لا يتصور عمل إلا لا يتصور عمل من عاقل إلا بنية، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه لا يعتد بالعمل ماذا شرعا إلا بالنية، لا يعتد بالعمل شرعا إلا بالنية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هل هو في مقام بيان الواقع أي بمعنى أنه لا يتصور من إنسان عاقل يعمل عملا ولم ينوي، لا يتصور ماذا من عاقل، لا يتصور من عاقل، أو أن المعنى الثاني أي أن من الأعمال بالنيات أي أنه لا يعتد بعمل شرعا إلا إذا كان منويا، لا يعتد بالعمل الشرعي إلا إذا كان منوي، هذا محل احتمال، هذا محل ماذا احتمال. ثم ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ماذا ما نوى، فهذا يتعلق بالعامل، هذا الآن يتعلق ماذا بالعامل، أي بمعنى أن العامل إن لم ينوي ماذا العمل فلا يحسب له ماذا العمل، فهذا ما يتعلق يعني هذا الضمير يتعلق بالرجوع إلى نية العامل، إنما الأعمال أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يتعلق بالعامل، هذا يتعلق ماذا بالعامل، فيكون العمل بحسب نيته، يكون العمل بحسب ماذا؟ نيته. فمعنى ذلك أن الحديث فيه ماذا؟ فقرتان. الحديث فيه فقرتان، الفقرة الأولى تتعلق بالأعمال، والفقرة الثانية تتعلق بصاحب العمل. الفقرة الأولى أنه لا يكون عملا يعني ماذا؟ مقبولا إلا إذا كان منويا، لا يكون عملا مقبولا إلا إذا كان منويا. والأمر الثاني أن الإنسان لا يجازى ولا يثاب على هذا العمل إلا إذا نواه. إذن القسم الأول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ذاك يتعلق بالعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يتعلق بالعامل، هذا يتعلق ماذا؟ بالعامل. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الإجمال، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر يعني ماذا؟ مثالا، ثم ذكر مثالا على الأعمال. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فإن الهجرة قد تكون ماذا؟ عبادة وقد تكون غير عبادة، فإن الهجرة قد تكون عبادة وقد تكون غير ماذا؟ عبادة. فإن الإنسان يفارق دياره ويخرج ماذا؟ من بلده. خروج هذا الإنسان إما أن يعني يقصد بها الهجرة إلى الله والرسول، وإما أن يقصد بها مجرد الخروج من بلده للتجارة، للسياحة، للزيارة إلى غير ذلك من هذه الأمور. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، قال فمن كانت هجرته، فمن كانت ماذا؟ هجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته ماذا؟ إلى الله ورسوله. قد يقول قائل لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة خاصة، يعني من يعني ماذا؟ من غير باقي الأفعال، لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإجمال بمثال يتعلق بفعل ماذا؟ الهجرة. خاض العلماء في هذه المسألة، من قائل أن سبب ورود الحديث هو قصة تتعلق بالهجرة، وهي هجرة ماذا؟ يعني هجرة الرجل الذي هاجر من أجل الزواج بأم ماذا؟ بأم قيس، مهاجر أم ماذا؟ أم قيس. والعلماء يعني ماذا؟ لا يثبتون هذا السبب. العلماء يقولون السبب الوارد في هذا الحديث لم يثبت، أي بمعنى ليس سبب ورود الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هو هجرة ذاك الرجل الذي هاجر من أجل أم قيس، أي من أجل الزواج ماذا بها. ما هو هذا سببه؟ أي ما هو سبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما قصة ماذا؟ مهاجر أم قيس ماذا؟ ثابتة. قصة مهاجر ماذا؟ أم قيس هي ماذا؟ قصة ثابتة. جاء عن عبد الله بن مسعود وصح السند إليه، أن رجلا يعني هاجرت امرأة، فأراد نكاحها، فقالت لا يعني لا تتزوج به إلا إذا هاجر إليها، فهاجر من أجل الزواج، من أجل ماذا؟ الزواج بها. فسمي بمهاجر أم قيس، أو وصف بمهاجر ماذا؟ أم قيس. أما ما يتعلق بأن سبب ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الحادثة، هذا ما ثبت. نفى الحافظ بن حجر، ونفى أيضا ماذا؟ ابن رجب وجماعة من العلماء. الصحيح ثابت، أي هذا الحديث ثابت عن عبد الله بن مسعود، وهي قصة مهاجر أم قيس بالسند الصحيح، لكن يعني أن سبب ورود الحديث هو هذه القصة وهذه الحادثة هذا لم يثبت، على أن بعض العلماء دافع، على أن بعض العلماء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت أن هذا سبب ورود الحديث. فعلى كل الراجح أن هذا ليس سبب ماذا؟ ليس هو سبب ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا من الأمر الأول، فيعني ما الحكمة أو ما السبب من تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة دون باقي الأفعال والأقوال؟ قلنا من العلماء من قال هذا ولم يثبت، هذا السبب. ومن العلماء من قال أن العرب لا تعرف ماذا الهجرة قديما، عادتهم أنه لا يخرج من بلده، لكن لما يكون في المسألة فيها طاعة لله والرسول سيخرج، وإلا عادة العرب قديما الأصل أن العربي لا يهاجر من بلده ولا يخرج ماذا؟ من بلده. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة بهذا الحديث، وعلى كل هي أقوال، في هذه ماذا؟ المسألة. فعلى كل مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في لغة العرب هي الترك، الهجرة في لغة العرب هي ماذا؟ الترك. أما شرعا فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. الهجرة شرعا هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، تسمى هجرة شرعا. والمقصود إلى الله أي إلى دينه، المقصود إلى الله إلى دينه. معنى ذلك أن الإنسان قد يهاجره في بلده، وهجره ماذا؟ هجره أن يترك الذنب ويقبل على الطاعة، يهجر الذنب ويقبل على الطاعة، هذا يسمى يعني مهاجرا، يسمى مهاجرا. إذن كون الإنسان يهاجر إلى الله، يهاجر إلى أين؟ يهاجر إلى دين الله عز وجل، امتثال للمأمور واجتناب للمحظور والتصديق الأخبار، هذا معنى الهجرة إلى الله، أي القيام بأمر الله والقيام بدين الله عز وجل، فإن هذه تسمى هجرة، تسمى هجرة. هاجر أي ترك ماذا؟ المعاصي والذنوب، واعتصم ماذا؟ بدين الله عز وجل. والهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام على حالين: إن كانت في حال ماذا؟ حياته، فهي الخروج من مكة إلى المدينة، اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من أجل المؤازرة والمناصرة والتعلم منه عليه الصلاة والسلام والاقتداء ماذا؟ به. هذه الهجرة إلى الرسول في حال حياته. أما بعد وفاته فالهجرة إليه باتباع دينه وشرعه، باتباع دينه ماذا؟ وشرعه. فهذه هي ماذا؟ الهجرة، فهذه هي ماذا؟ الهجرة. إذن هذا الإنسان الذي خرج ماذا؟ من بلده، إما أن يريد يعني ماذا؟ الله ورسوله، إما أن يريد الله ماذا؟ ورسوله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولا نحتاج إلى تقدير، ولا نحتاج ماذا؟ إلى تقدير. فهجرته إلى الله أي بمعنى أنه وصل إلى المقصود، وهو يعني ماذا؟ الوصول إلى رضوان الله جل وعلا وإلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي هجرته إلى طاعة الله عز وجل، فهجرته لطاعة الله قد وصل، قد وصل إلى هذا ماذا؟ الأمر. ولا نحتاج أن نقول يعني قصدا وإرادة، حكما وشرعا، ما نحتاج إلى هذا ماذا؟ التقدير الذي يذكر ماذا؟ بعض العلماء. فهجرته إلى الله ورسوله أعادها مرة أخرى، أعادها مرة ماذا أخرى؟ فهجرته إلى الله ورسوله أي بمعنى فقد وصل إلى مطلوبه. لما هاجر لله خلاص حقق المطلوب منه، ولما هاجر إلى الرسول فقد حقق المطلوب ماذا؟ منه، أي تحققت الهجرة، تحققت الهجرة. فلا نحتاج إلى تقدير آخر فيما يتعلق بالكلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقابل هذا الصنف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقابل هذا الصنف بالنية، وإلا في الفعل صورة الفعل واحدة، صورة الفعل واحدة. هذا خرج مهاجر إلى الله ورسوله فوصل إلى الله ماذا؟ ورسوله. وهذا خرج ماذا؟ إلى دنيا يصيبها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو امرأة يتزوجها، امرأة ماذا؟ يتزوجها. فهذا إنسان خرج من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، إلى دنيا، إلى ماذا؟ دنيا، أي بمعنى خرج من أجل تحصيل دنيا من تجارة وغيرها، خرج من أجل دنيا تحصيل تجارة ماذا وغيرها، أو خرج ماذا؟ إلى امرأة، مع أن المرأة تعتبر كما جاء في حديث ابن عمر: خير متاع المرأة ماذا؟ المؤمنة، أو المرأة المسلمة، خير متاع الدنيا المرأة ماذا؟ الصالحة. فالمرأة تعتبر من متاع الدنيا، لكن لماذا خصها من الدنيا مع أنها من أفراد متاع ماذا؟ الدنيا. قال العلماء: لأن الإنسان يعني عادة الناس تتعلق رغباتهم ماذا بالنساء، تتعلق رغباتهم ماذا بالنساء من حيث ماذا؟ النكاح. أي كأن الدنيا شيء والمرأة شيء آخر، الدنيا شيء والمرأة ماذا؟ شيء ماذا؟ آخر. فنص على المرأة خاصة مع أنها من متاع الدنيا، مع أنها من متاع ماذا؟ الدنيا. إذن هذا هاجر من أجل دنيا، أي من أجل التجارة وغيرها، وهاجر من أجل ماذا؟ النكاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لم يذكر ما يتعلق، فما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يكرر ماذا؟ الأمر، لم يكرر ماذا؟ الأمر. ما قال فهجرته ماذا؟ إلى الله ورسوله. وقال في الثاني: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وامرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما ذكر الدنيا ولا ذكر المرأة. لماذا؟ قالوا لي يعني حقارة ما يطلب هذا الإنسان، لحقارة ونقص ما يطلب هذا الإنسان، فما كرر الشارع من أجل ألا يعني يرغب الإنسان فيه، بخلاف إلى الله ورسوله كررها ماذا؟ الشارع. وهذه هي الحكمة، قالوا لانحطاط الدنيا عن مرتبة ماذا؟ الأخرى. انحطاط الدنيا عن مرتبة ماذا؟ الأخرى. إذن صورة العمل واحدة، وهي ما يتعلق بالهجرة، ما يتعلق بالهجرة كلاهما خرج، هذا في نية الله والرسول، وهذا في نية الدنيا ويتزوج، فكل ماذا؟ بحسب نيته، كل بحسب ماذا؟ نيته. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما يتعلق بالحديث، وما هو الذي يستفاد من هذا الحديث. يستفاد من هذا الحديث أشياء كثيرة، لكن اختصرنا على بعض الفوائد. مما يستفاد من هذا ماذا؟ الحديث، إيراد هذا الحديث في كتاب الطهارة ما له علاقة على وجه الخصوص بالطهارة. إيراد هذا الحديث في كتاب الطهارة ما له علاقة خاصة، نقول هكذا، ما له علاقة خاصة بكتاب ماذا؟ الطهارة، بكتاب ماذا؟ الطهارة. طيب لماذا أورده المصنف عليه رحمة الله في أول كتاب الطهارة وما فيه لا حيض لا نفاس لا قضاء حاجة لا مياه إلى غير ذلك؟ فلماذا أورد المصنف عليه رحمة الله وافتتح به كتابه وكتاب ماذا؟ الطهارة. قال العلماء إشارة إلى إصلاح النية، إشارة منه إلى إصلاح النية، أن يدعو طالب العلم أن يصلح نيته، فإنما يطلبه دين، فإنما يطلبه طالب العلم في هذا الكتاب دين، قال الله وقال الرسول، ويتعلم ماذا؟ الأحكام، فعليه أن يصحح. فهذا تذكير لطالب العلم بإصلاح ماذا؟ النية. وهكذا كثير من العلماء افتتحوا رسائلهم وكتبهم ومؤلفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى إصلاح النيات، وأن الإنسان إذا لم يصلح النية فقد بنى على أساس ماذا؟ على أساس ماذا؟ على أساس خراب. ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على فاسد فهو ماذا؟ فاسد. ففيه الإشارة إلى إصلاح النيات، حتى لا تكون النيات مدخولة، حتى لا تكون النيات ماذا؟ مدخولة. فأراد أن يذكر بهذا ماذا؟ الأمر، أراد أن يذكر بهذا ماذا؟ الأمر. الأمر الثاني أن مدار صلاح الأعمال وفساد الأعمال، ثواب الأعمال والعقوبات على الأعمال، مدارها على النية، مدارها ماذا؟ على النية. الأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا، إنما تدور على هذه النية، إنما تدور على هذه ماذا؟ النية. ولا يلزم أن الإنسان يصحح نيته أن الأعمال تكون صحيحة، هذا ما في تلازم. لا يلزم من تصحيح ماذا؟ النية صلاح الأعمال، لا يلزم من ذلك. لماذا؟ لأنه يشترط مع صلاح النية شرط آخر، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقولون هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، حديث عمر رضي الله تعالى عنه يعتبر ميزانا للأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعتبر ميزانا للأعمال الظاهرة. فلا تصح الأعمال إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من صلاح العمل صلاح ماذا؟ يعني لا يلزم ماذا؟ من صلاح النية صلاح ماذا؟ العمل. فلا يكون العمل صالحا إلا بشرطيه، شرط الإخلاص والمتابعة، شرط الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال، الذي توزن به الأعمال. ويا سبحان الله، العامة يعتمدون على مجرد صدق النية، وهم بعيدون عن ما يتعلق بالمتابعة. ما ينفع هذا، لا ينفع هذا ماذا؟ العمل، حتى يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قد يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن منويا لله عز وجل، فلا يقبل من الإنسان، فلا يقبل من الإنسان، فلا يقبل إلا بشرطيه، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أيضا أن افتتاح المصنف عليه رحمة الله بكتاب إنما الأعمال بالنيات فيه إشارة إلى أن كل الأبواب الفقهية لابد فيها من النية، إشارة فيه إلى أن كل الأبواب الفقهية لابد فيها من دخول النية، من صلاة، من طهارة، من زكاة، من صيام، من حج إلى غير ذلك، في غالب الأبواب ماذا؟ الفقهية، أنه لابد من النية. والأمر أيضا فيما يتعلق بهذا فيما الإتيان بحديث إنما الأعمال ماذا بالنيات، قالوا يؤتى بحديث أي مما يستفاد من الحديث أن هذا الحديث يعتبر ماذا، أن هذا الحديث ماذا تتميز به العادة من العبادة، أن النية تتميز بها العادة من العبادة، فإن صورة الفعل أحيانا تكون واحدة كما مر معنا في الهجرة، صورة الهجرة واحدة، فهذه في حقه تعتبر عادة وهذه في حقه تعتبر ماذا عبادة، فما هو الذي يميز العادة من العبادة وصورة العمل واحد؟ النية، صورة العمل ماذا واحد، إذن النية يؤتى بها للتمييز بين العادات وبين العبادات، النيات يؤتى بها للتمييز بين العبادات وبين العادات، لكن بشرط أن تكون هذه العبادة تشبه عادة من العادات، لابد أن تكون هذه العبادة تشبه عادة من العادات، فحتى تميز أنها عبادة لابد من النية، أما إذا كان العمل لا يشتبه بالعادات فهذا لا يحتاج إلى نية التمييز بين العادة والعبادة، أما كون خالصا صدقا لله هذا لابد منه. ذكر هذا ماذا مر معنا في الفرائد، هذا مر معنا في كتاب ماذا الفرائد، أن العمل العبادي إذا كان يشتبه بالعمل العادي فلا بد من النية، أما إذا لم يشتبه أي بمعنى أن هذا الفعل لا يكون إلا عبادة فهذا لا يحتاج إلى نية التمييز، أما نية الإخلاص والمتابعة هذا لا بد منها، نية الإخلاص لله جل وعلا فهذه لا بد منها. وأيضا النية يؤتى بها للتفريق بين العبادات بعضها عن بعض، لأن من العبادات ما يكون فرضا ومنها ما يكون نفلا، الصورة واحدة، صورة الاغتسال هذه قد يغتسل الإنسان من أجل التبرد وقد يغتسل الإنسان من أجل ماذا؟ من أجل رفع الحدث، هذا فيما يتعلق بالعادة والعبادة نعم، لكن العبادات قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، فإن الإنسان قد يصلي قبل الفجر ركعتين ما ندري صلى فرضا أو صلى نفلا، فما هو الذي يميز بين العبادات فرضها ونفلها مطلقها مقيدها؟ النيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن فعندنا نية العمل هذه يتكلم عليها الفقهاء، وعندنا نية المعمول له وهذه يتكلم عليها أهل التوحيد والعقائد، نية المعمولة أنت تعمل لمن، أنت تعمل لمن، هذا شان من يؤلف في كتب ماذا التوحيد، أما ما يتعلق بنية العمل هذا شان الفقهاء، أي عمل هذا عادة أو عبادة فرض أو نفل مطلق أو مقيد يرجع إلى النية، يرجع ماذا إلى النية. وأيضا مما يستفاد من النيات أن العمل قد يكون مباحا لكن يجعل الإنسان عبادة، قد يكون الشيء مباح بالنية يكون ماذا عبادة، بالنية يكون ماذا عبادة، مثاله إنسان يشرب الماء أو يأكل الطعام فهذا أو ينام من الليل مبكرا لكن ينوي بهذا الفعل نوم مبكرا الأكل أو الشرب التقوي على الطاعة، يصبح هذا المباح في حقه عبادة، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المباحات في حق المستيقظين تعتبر عبادات، يعني يفعل الإنسان المباحات ويحتسب، يفعل الإنسان المباحات ويحتسب فتكون في حقه عبادات، وتكون أيضا ماذا العادات في حق الغافلين عاد، العبادات في حق الغافلين عادات، فإن الإنسان قد يتعبد لله جل وعلا لكن غفلة، يعني يرى الناس يذهبون المسجد فيذهب خلاص جرت العادة، يرى الناس يذهبون إلى الحج فيذهب ما قام بقلبه أنه يتعبد ولكن جرت العادة، فبعض الناس قد تكون العبادات في حقه عادات والسبب خراب النيات، خراب ماذا النيات، ومن الناس من يكون عنده يقظة فتكون العادات في حقه ماذا عبادات بسبب ماذا النية، ما يفعل الشيء إلا وينوي به أنه يتقوى على طاعة، على طاعة ماذا لله عز وجل، قولية كانت ماذا أو فعلية، قولية كانت ماذا أو فعلية. والأعمال من حيث الإثابة لا تصح إلا بالنيات، الأعمال من حيث الإثابة لا تصح إلا بالنيات إلا في مسألة واحدة، الأعمال لا تصح إلا بالنية إلا في عمل واحد، فما هو هذا العمل الواحد يا أخوان؟ الأعمال يثاب عليه الإنسان لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا نواها، إلا عمل واحد يعمله الإنسان وإن لم ينوه يثاب ماذا عليه، فما هو هذا العمل يا أخوان؟ كل الأعمال لا بد لها من نية إذا أراد الإثابة، إلا عمل واحد يفعله الإنسان ولا ينوي فيثاب عليه، نعم ليش المعاشرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة فقالوا أياتي أحدنا الشهوة في كل في صدقة؟ قال أرأيتم إن أضحى ماذا في حرام؟ بقي يعني ما هو أصرح يعني قاعدة عند العلماء ذكرها ابن القيم أن من الأعمال ما يثاب عليه الإنسان وإن لم ينوي، هذا في بابه. نعم هذا في بابه، لكن حتى نجعلها قاعدة عامة مر معنا يا أخوان، مرت معنا كثيرا، أعمال يثاب عليه الإنسان وإن لم ينوي، أعمال يثاب عليه الإنسان وإن لم ينوي، مش يسرق عليه المال، حنا نريد القاعدة، الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير، كل عمل يتعدى نفعه إلى الغير خذها فائدة أنك تثاب عليها وإن لم تنوي، فإذا نويتها كان الأجر أعظم، كان الأجر ماذا أعظم. ما الدليل على هذه؟ نعم، ما زرع إنسان زرعا فأكل منه الطير أو كذا إلى آخره، فذكر ابن القيم في بداية ماذا الفوائد أشياء كثيرة على هذا، فهذا هو الصحيح أن العمل الذي يتعدى نفعه للغير تثاب عليه وإن لم تنوي، تثاب عليه وإن لم تنوي. أما باقي الأعمال فعلية أو تروكية فهذا لابد، إنسان يترك الخمر والربا لكن ما خطر باله أو ما يريده أو ما يتعامل بأصلا، هل يثاب على مجرد الترك؟ نقول من حيث المعنى العام كون الإنسان مسلم والمسلم يطلب منه فعل المأمورات وترك المحظورات يثاب إثابة عامة، لكن على هذا خاصة لا يثاب إلا إذا قصد ترك لله، لا يثاب إلا إذا قصد ترك ماذا لله. أما الأعمال التي تعدى نفعها إلى الغير فأنت تثاب عليها وإن لم تنوي، وإن لم تنوي تزيل مثلا الشوك من الطريق، الزجاج من الطريق، تعين إنسانا، هكذا فيما يتعلق بالصدقة، هكذا فيما يتعلق بالهدية، هكذا فيما يتعلق أعمال كثيرة إذا تعدى نفعها إلى الغير فأنت تثاب عليها وإن لم تنوي، تثاب عليها وإن لم تنوي أنك تتقرب بها إلى الله عز وجل. حتى مر معنا أن الشيء الذي يسرق من الإنسان يسرق منه ماله مع هذا لك أجر، ذاك تصرف فيه ينتفع به وإن لم تنوي، يعني ذاك استعمله في نفسه في أولاده في زوجه هو مسروق مالك، فأنت تؤجر عليه، فأنت تؤجر عليه وإن لم تحتسب، ما زلت تبحث عن مالك، ما زلت تبحث عن مالك مع هذا تؤجر حتى يرجع لك مالك، حتى يرجع لك ماذا مالك، وكونه يبقى مع هذا السارق وتؤجر ماذا عليه أولى من رجوعه ماذا إليك، لأنه ربما إذا رجع إليك أكلت وانتهت الصدقة، أكلت مالك وانتهت ماذا الصدقة، فيبقى يعني عند ماذا السارق حتى تؤجر ماذا عليه. على كل هذا ملخص حديث إنما الأعمال بالنيات، ونحن يعني أحببنا أن نطيل فيه قليلا، وإلا في الأحاديث اللي استأتي ما سنطيل فيها، نتكلم على فقرات من الأحاديث ونمشي، لكن هذا الحديث حديث مهم وتتعلق به ماذا أحكام، حديث مهم وتتعلق به أحكام. بارك الله فيكم. أنا عند السؤال الله شكرا الله. ذكرت أن نعم أن كل عمل يحتاج إلى نية. نعم. وبعضهم قد يلتبس عليه يقول حتى يعني يجهر بالنية في يجهر بالنية، لا قلنا النية محلها القلب، صح ولا لا؟ نبهنا على أن النية محلها القلب، والجهر بالنية بدعة، الجهر بالنية بدعة، هذا نبهنا عليه. سؤال، هل يجوز الأكل في المسجد أثناء الدروس؟ هل ماذا؟ هل يجوز الأكل في المسجد أثناء الدروس؟ هناك من يوزع الأكل والشاي والقهوة على الطلاب أثناء الدرس فيحدث لغو بين الطلاب وتشويش أثناء الدروس، جزاكم الله خيرا. يا أخي إذا أراد الأخ أن يتصدق على أهل المسجد بأكل أو بشرب لا يكون في أثناء الدروس، لأنه يتشوش ماذا؟ يتشوش عليه الدرس على المدرس وعلى التلميذ، لكن إذا أراد الإنسان أن يتصدق بصدقة تكون في مكانها بعد أن ينتهي الدرس جزاك الله خير، تأتي بما شئت من المأكل والمشارب، أما في أثناء الدرس تشويش، أما في أثناء الدرس ماذا؟ تشويش على المدرس وعلى الطلاب، فتصدق بعد الدرس إن شاء الله. إذا عندك وليمة إن شاء الله هنا إذا انتهينا من الدرس. نعم بارك الله فيك. يقول الأخ إنسان يصلي خلف الصف منفردا بسبب عدم الفرجة ثم بطلت صلاته أحد المصلين في طرف الصف، هل عليه أن يتقدم؟ إذا كان بجانبك تسد الفرقة، ما هو بجانبك وتتحرك كثيرا بحيث أنها تكون حركة كثيرة، حركة كثيرة وتوالية لغير ما ضرورة، في هذا الحال لا تتحرك، كأن يكون في طرف الصف وأنت خلف الإمام، هذا يؤدي إلى بطلان صلاتك أنت بالحركة هذه، ما يلزم. أما إذا كانت الفرقة الذي أمامك تتحرك خطوة وخطوتين فهذا لا حرك فيه. فما أدري الأخ يعني يأتي بالمشكلات هذه ولا يريد يعني يستفيد. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. هذا اللي يظهر والله أعلم. ما هذا؟ علقت على وفي رواية بالنية، إيش هذه؟ في بالنية وفي بالنيات، هل في الصحيحين؟ كلاهما ورد، يعني قيل أن هذه وردت وهذه وردت، جاء بالنية وجاء بالنيات، جاء بالنية وجاء ماذا؟ بالنيات. نعم الإيش؟ الأب إذا أعطى ولده ما فهمت، يعني الوالد يهدي للولد يعمل الصالحات، يؤجر ما يتعلق به، هو من كسبه الابن، من كسب ماذا؟ أبيه. فإذا أصلحه سعى في إصلاحه واجتهد ماذا في إصلاحه، فكان من ثمرة إصلاحه أنه أصبح صالحا، فالأب يؤجر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يؤجر على مجرد أن تصلح إنسان أجنبي، من دل على خير، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا في الحديث؟ من سن سنة حسنة، فهذا الإنسان إذا سن سنة حسنة أجر هؤلاء الذي يحصل لك أجر منه مع بقاء أجورهم. وهكذا الوالد إذا سعى في إصلاح ولده وأصبح ماذا صالحا، أنت تسبب في صلاحه، أنت تؤجر، أنت تؤجر. حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع الإنسان في في ماذا امرأته يؤجر عليه، وهي واجب عليه، واجب عليك تنفق عليه، مع هذا تؤجر. فلك أن تقول كل عمل يتعدى نفعه إلى الغير فالإنسان يؤجر عليه، فالإنسان يؤجر عليه ولو كان واجب عليه، ولو كان من الواجبات عليه مع هذا يؤجر عليه. هذا من فضل الله عز وجل على العباد، هذا من فضل الله عز وجل على العباد. وإن لم ينوي، نعم وإن لم ينوي، أما إذا نوى فالأجور أعظم، الأجور ماذا أعظم ما الله فيه. نعم ليش لحق في الوداع لا، هذا ما يعتبر من التلفظ بالنية، هذا من التلفظ بالنسك. التلفظ بالنية اللهم إني أريد الحج، أريد العمرة. ولهذا ابن عمر لما سمع إنسانا يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، قال لا يسرها الله عليك. لماذا؟ لأنه تدع بدعة، فأنكر عليه ابن عمر مباشرة. أما كون الإنسان يلبي لبيك اللهم بحج أو بعمرة، هذا ما يعتبر تلفظ بالنية، هذا التلفظ بالنسك، كقول الإنسان الله أكبر، كقول الإنسان في الصلاة الله أكبر، هذا دخول في الصلاة وهذا دخول في النسك. لكن النية اللهم إني أريد الحج، هذه النية، هذا ما يصلح التلفظ بها، فما تستثنى. بعض العلماء يقول تستثنى النية في باب الحج والعمرة، وذكروا هذا، ما هو ما في دليل. ولهذا سبحان الله الذين نسبوا إلى الإمام الشافعي أنه مما يرى الاستحباب التلفظ ماذا بالنية، ذكروا هذا، قالوا ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه يستحب كالتكبير، قالوا إنما ذكرها في باب النسك التكبير، فإن الدخول في النسك كالدخول في الصلاة، ما أراد الشافعي عليه رحمة الله التلفظ بالنية. فبعضهم قال لابد أن يتلفظ بها، لما ذكر النسك قال الإمام الشافعي لابد أن يتلفظ ماذا بها، قال المقصود يتلفظ بالنسك لا يتلفظ ماذا به يعني النية. فلا ينسب هذا القول إلى الإمام الشافعي، أنكر الشيخ الإسلام تيمية وأنكر ابن القيم، قالوا هذا ما فهموا كلام الإمام الشافعي، الشافعية لم يفهموا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وإنما أراد أنه لا يدخل في النسك إلا بالتلفظ، كما يدخل في الصلاة بالتلفظ. ما يقصدون؟ يقصد التكبير، وذاك يقصد لبيك اللهم ماذا بحق، هذا معنى كلام الشافعي. أما النية ما أراد الشافعي، ما قال الشافعي. ولهذا سبحان الله ابن القيم أحيانا ينقل للشافعي عن الإمام الشافعي ما لم يدركه الشافعية، فيقول أخطأوا على الشافعية، أقوال الشافعي هنا وقال كذا وقال كذا، يأتي يعرف الشافعي بمذهب الشافعي، والرجل حنبلي، وهذا يدل على إمامته وعلى اطلاعه. يقول مذهب الشافعي، حتى لما ذكروا في ما يتعلق يعني في باب الفقه في باب الأصول أن الشافعي عليه رحمة الله لقولان في الاحتجاج بقول الصحابي، في القديم يحتج به وفي الجديد لا يحتج به. قال ابن القيم يحتج به في القديم والجديد، ثم نقل نصوص من الأم وغيرها أن الإمام الشافعي يحتج بقول الصحابي في القديم وفي الجديد، لا يدل على يعني سعة اطلاعه عليه رحمة الله. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.